نرفع درجات من نشاء

قال كبيرهم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا خلصوا نجيا فلما استيأسوا منه خلصوا فلما استيأسوا منه خلصوا قد أخذ عليكم موثقا من الله قال كبير قال كبير فلم أبرح الأرض وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر فصبر جميل فصبر القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن

وأهل الضرور وإن لا قد من الله علينا قال ألا علمتم ما فعلتم وهو أرحم الراحمين. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. بشير ألقاه على يستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سلام العار وحفظت الحبيب محمد في بطن الغار نسألك أن تغفر هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم وتعايشتم مع القرآن الكريم وسبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم فعشتم مع خير الكلم وجمال الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا سفير من سفراء القرآن الكريم القارئ بالإذاعة والتلفزيون وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية صاحب مدرسة بفن تجويد القرآن الكريم فضيلة القارئ المقيم ببهن باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن الذي تلا على أسماع حضراتكم هذه الآيات البينات من سورة يوسف والتي نقلت عبر أحدث موجات صوتية لصاحبها الأستاذ أحمد لطف العطار والتي نقلت من داخل ساحة القرآن الكريم.